كيف هو الذي روى النص النهي؟ ولما روى النص النهي قيل له فالأكل قال شر. نقول أنه يجوز لأنه خالف، لأن اجتهاد مع النص، اجتهاد صحابي خالف النص. إيش هو الاجتهاد؟ اجتهاد أن الشرب لا يجوز، أن الشرب لا يديك ويقول لها رسول الله هذا مش جهاز. لا بس جيد يا شيخ، النهي يحمل على الكراهة يا شيخ، لكن الجواز تقول جواز لحديث حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب. أنت ذاكر الحديث، حديث الشرب القائما، حديث أنس إيه نهي رسول الله عن الشرب قائما فقيل له لكن هل أكله قال شر. إيش معنى الكلمة شر؟ يعني الشرب قائما حر، وكذلك وضمن هذا جواب مضمن أن الشرب كذلك شر وكذلك الأكل. السؤال الحديث يعني أن الشرب قائما شر. نعم. وأشر منه الأكل. الأشر منه بني على نص أم على رأي؟ على رأي. طيب الأشر هو رأي أم نص؟ رأي. طيب ما موقفك بالنسبة لهذا الرأي؟ رأي خالف الشيخ النص، لأن يختلف معه في الشر، هل الشر قائما شر أو لا. الشيخ ما خالف النص، هو استنبط من النص. جيد يا شيخ. كيف تقول خالف النص؟ لأنه شيخ هو يقول الشر شر كذا يا شيخ. نعم. وشر يعني محرم. يعني فتر إلى ما شئت، الشر محرم. لا محرم. شر مكروه تحريما. ما على التحريم؟ أو ظاهر التحريم. احفظ هذا الجواب. طيب احفظ هذا الجواب، فقولك انها يعني الكراهة ضد كلامك. الكراهة قولي ايه؟ قولك نعم. في حديث انس نهى رسول الله يعني للكراهة يخالف قولك السابق، يعني الراوي فهم ان النهي شر وان الاكل اشر منه. نعم. طيب فالآن أنت لما تفسر نهى بمعنى نهي تنزيه ما في قولك شر. طيب شخص تأتيني من الآخر شيخ، يعني هات من الآخر زي ما قلنا صاحب هات نشو. يعني ما تريد الخلاف المسألة هذه؟ يعني أريد أن أقول لك أن مخالفة الصحابي الواحد قد يخالف الإنسان هذا الواحد وقد يوافقه، فالمسألة ليست كالثلاثة فأكثر إذا ما اتفقوا على رأي. يعني قول الواحد ليس بحجة شيخ، إذا اشتهر ولم يعلم يختلف في ذلك. نعم شيخ. لكن أنا أقول أن النهي هنا ليس كما تظنون أنه للكراهة. هل تفرق معي ولا أزال أذكر أني أعجمي وأنتم العرب، هل تفرقون بين نهى وبين زجرة؟ نعم. طيب أيما أقوى؟ الزجر أبلغ. لا أنا هذا الذي فهمته منكم. فالآن هل تقول أن الزجر يؤول كما تؤولون النهي؟ لا الزجر لا لا لا لا يحمل إلا على التحريم. أحسن. وأنس يقول زجر رسول الله من شرب قائم، فكيف تقول أنت بالجواب؟ وصل الله خير. جزاك الله خير.